اللهم يا نور النور، اللهم يا قوي يا جبار، اللهم يا قوي يا جبار فوق العباد، قاهر العفاريت البلدة الساحرين الشياطين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا عظيم. اللهم إني أجعلك في نحر كل مارد عفريت ساحر تسلط على هذا الرأس يا عظيم. سحر وعقد ونفث يا نور النور، تسلط بأنواع السحر والأداء على هذا الرأس يا عليم. اللهم إني أجعلك في نحر كل عفريت ساحرة، نصراني راهبة، عابد الصليب، عابد الكنيسة. اللهم إني أجعلك في نحر كل عفريت مارد ساحر يهودي مصوني، عابد الأصنام والأوثان. اللهم إني أجعلك في نحر كل عفريت مارد ساحر مجوسي، عابد النار. اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به في هذا الرأس عظيم، واسلبه قوته التي أعطيتها إياه يا قوي يا متين، ولا تجعل له في هذا الرأس مكانا ولا قرارا بحق قولك يا نور النور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم دافع عن عبدك هذا وأمتك هاته يا عظيم من هذا العفريت الساحر اللعين الذي تسلط على الرأس يا عظيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا عظيم وبعزك وجلالك يا نور النور، أن تفك وتبطل الأسحار التي تسلط بها على هذا الرأس عظيم، وأن تحرق هذا الكافر الفاجر العفريت الساحر اللعين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العليم بما عقد هذا اللعين في الأعصاب، العليم بما تسلط به هذا اللعين من أسحار على هذا الرأس، العليم بمكره وبوساوسه في جوف الرأس، العليم بما كاد بأن يسقط الشعر من الرأس، العليم بالآلام النسبية التي تسلط بها على هذا الرأس. اللهم يا نور النور، أبطل أسحاره وفكها وحرقه يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

يا الله العليم القدير، فك وأبطل كل سحر تسلط على هذا الرأس يا قدير. اللهم فك وأبطل كل سحر تسلط على هذا الرأس يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فك وأبطل سحر الآلام المبرحة في الرأس، فك وأبطل سحر الآلام المبرحة في الرأس، فك وأبطل سحر الآلام المبرحة في الرأس، فك وأبطل سحر الآلام المبرحة في الرأس. يا الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح، فك وأبطل سحر الشرود والنسيان في الرأس، فك وأبطل سحر الشرود والنسيان في الرأس، فك وأبطل سحر الشرود والنسيان في الرأس، فك وأبطل سحر الشرود والنسيان في الرأس. اللهم يا عليم يا قابض الباسط الخافض، فك وأبطل سحر الألم النسفي في الرأس، فك وأبطل سحر الألم النسفي في الرأس، فك وأبطل سحر الألم النسفي في الرأس، فك وأبطل سحر الألم النسفي في الرأس. اللهم يا حي يا قيوم الحكم العدل اللطيف الخبير، فك وأبطل سحرا يسقط الشعر من الرأس، فك وأبطل سحرا يسقط الشعر من الرأس، فك وأبطل كل سحر يسقط الشعر من الرأس، فك وأبطل كل سحر يسقط الشعر من الرأس. اللهم يا عظيم الغفور الشكور العلي الكبير، فك وأبطل سحر دوران الرأس، فك وأبطل سحر دوران الرأس، فك وأبطل سحر دوران الرأس، فك وأبطل سحر دوران الرأس، فك وأبطل سحر دوران الرأس. اللهم يا حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، فك وأبطل سحر غليان الرأس، فك وأبطل سحر غليان الرأس، فك وأبطل سحر غليان الرأس، فك وأبطل سحر غليان الرأس، فك وأبطل سحر غليان الرأس. اللهم يا رقيب المجيد الواسع الحكيم الودود، فك وأبطل سحر تمريض يمين الرأس، فك وأبطل سحر تمريض يمين الرأس، فك وأبطل سحر تمريض يمين الرأس، فك وأبطل سحر تمريض يمين الرأس، فك وأبطل سحر تمريض شمال الرأس، فك وأبطل سحر تمريض شمال الرأس، فك وأبطل سحر تمريض شمال الرأس. اللهم يا مجيد البعث الشهيد الحق الوكيل، فك وابطل ما عقد من اصحار التي الناسية فك وابطل ما عقد من اصحار التي الناسية فك وابطل ما عقد من اصحار التي الناسية فك وابطل ما عقد من اصحار التي الناسية اللهم يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا معيد فك وابطل كل عقدة عقدوها في اعصاب الراس فك وابطل كل عقدة عقدت في اعصاب الراس فك وابطل كل عقدة عقدت في اعصاب الراس فك وابطل كل عقدة عقدت في اعصاب الراس فك وابطل كل عقدة عقدت في اعصاب الراس في اعصاب الراس في اعصاب الراس اللهم يا حي يا قيوم المبدئ المعيد المحيي المميت فك وابطل اكبر عقدة تفرعت منها العقد في اعصاب الراس فك وابطل كل عقدة واكبر عقدة تفرعت منها العقد في اعصاب الراس فك وابطل اكبر عقدة تفرعت منها العقد في اعصاب الراس فك وابطل اكبر عقدة تفرعت منها العقد في اعصاب الراس فك وابطل اكبر عقدة تفرعت منها العقد في اعصاب الراس في اعصاب الراس في اعصاب الراس اللهم يا حي يا قيوم الواجد الماجد الواحد فك وابطل كل سحر ربط في الراس فك وابطل كل سحر ربط في الراس فك وابطل كل سحر ربط في الراس فك وابطل كل سحر ربط في الراس فك وابطل كل سحر ربط في الراس اللهم يا الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم فك وابطل كل سحرة مريض الراس حارت فيه الأطباء اللهم ابطل وفك كل سحر تمريض الراس حار فيه الأطباء كل سحر تمريض الراس حار فيه الأطباء اللهم ابطل وفك كل سحر تمريض الراس حار فيه الأطباء اللهم ابطل وفك كل سحر تمريض الراس حار فيه الأطباء حار فيه الأطباء اللهم يا أول يا آخر الظاهر الباطن فك وابطل كل سحر غرس الأباري في الراس ابطل وفك كل سحر غرس الأباري في الراس اللهم فك وابطل كل سحر غرس الإبر في الراس اللهم فك وابطل كل سحر غرس الإبر في الراس غرس الإبر في الراس غرس الإبر في الراس اللهم يا حي يا قيوم الأول الآخر الظاهر الباطن

ولا يفلع الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون بسم الله الملك القدوس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يبطل كل سحر مسلط على الرأس يفك ويبطل سحر الآلام المبرحة في الرأس بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن يفك ويبطل سحر الشرود والنسيان في الرأس بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر يفك ويبطل سحر الألم النصفي في الرأس بسم الله البارئ المصور القهار يفك ويبطل سحر يسقط الشعر من الرأس يفك ويبطل سحر يسقط الشعر من الرأس يفك ويبطل سحر يسقط الشعر من الرأس بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح يفك ويبطل كل سحر دوران الرأس بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير يفك ويبطل كل سحر الوسوسة في جوف الرأس يبطل ويفك كل سحر الوسوسة في جوف الرأس بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير يبطل ويفك كل سحر تمريض يمين الرأس يبطل ويفك كل سحر تمريض في شمال الرأس بسم الله الحفيظ المخيط الحفيظ الجليل الكريم يبطل بإذن رب العظيم ويفك ما عقد من أسحار في الناصية بسم الله الرقيب المجيب المجيد المجيب الواسع الحكيم الودود تفك كل عقدة عقدت في أعصاب الرأس تفك كل عقدة عقدت في أعصاب الرأس تفك كل عقدة عقدت في أعصاب الرأس بسم الله المجيد البعيد الشهيد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد تفك أكبر عقدة تفرعت منها العقد في أعصاب الرأس بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت تفك وتبطل كل أصحار ربط في الرأس بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد تفك وتبطل كل أصحار تمريض الرأس حال فيها الأطباء حال فيها الأطباء بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب تفك وتبطل كل أصحار غرس الإبر في الرأس بسم الله الولي المتعال البر التواب المنتقم تفك وتبطل ما ربط في القرين في رقبة الرأس بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار يفك ويبطل ما ربط في القرينة في رقبة الرأس بسم الله النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تفك وتبطل كل أصحار رب العظيم أعلم بها تسلطت على الرأس تسلطت على الرأس تسلطت على الرأس اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور ندعوك بعزك وجلالك يا قدير أن تحرق كل عفريت مارد ساحر تسلط به الأمراض تسلط بسحر الآلام المبرحة في الرأس اللهم احرق كل عفريت مارد ساحر تسلط بسحر الشرود والنسيان في الرأس اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تحرق كل عفريت مارد ساحر تسلط بأسحار الألم النصفي في الرأس تسلط بسحر يسقط الشعر من الرأس تسلط بسحر يسقط الشعر من الرأس تسلط بسحر يسقط الشعر من الرأس تسلط بسحر دوران الرأس تسلط بكل وسوسة في جوف الرأس تسلط بما أنت به أعلم على رأس عبدك هذا ومتك يا عظيم اللهم أوقد عليه الآن نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا ومن أمامه نارا ومن خلفه نارا وزده نارا على نارا اللهم احرقه الآن بالنار، اللهم واجعل على هذا اللعين الفاجر الكافر، اجعل عليه قرآنك الذي يكذب به عظيما، اجعله الآن عليه نارا، اللهم وزده نارا على نارا، اللهم واجعل كل حرف من قرآنك سهما ناريا حارقا يخترق جسده فيمزقه تمزيقا عظيما. أعوذ بالله منك يا لعين، أعوذ بالله منك يا حطب جهنم، أعوذ بالله منك يا ظالم يا متسلط على هذا الرأس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، النار النار النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم جدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء اللهم يا نور النور اللهم يا عظيم اللهم يا رب كل شيء ومليك سلط على هذا اللعين أو اللعينة الآن من يضرب أعناقهم يا قدير اللهم حرق حرق يا عظيم اللهم حرق كل عفريت بارد ساحر تسلط على رأس عبادك وإمائك اللهم حرقهم وأرسل عليهم من يضرب أعناقهم يا عظيم اللهم وإني أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وأسمي على هذا الرأس أسماءك الحسنى يا عظيم أن تشفي هذا الرأس من كل سحر وعين وحسد وأذى ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم يا نور النور أدعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تشفي الآن هذا الرأس من كل علة أصابته يا قدير اللهم يا عظيم أسمي على هذا الرأس أسماءك الحسنى يا عظيم فاشفه الآن يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يشفى هذا الرأس من كل سحر وعين وحسد ويحرق ما فيه من شياطين ويشفى بأسماء الحسنى وبقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل سقم ومن كل بلاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا يا عليم. إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت ربنا ورب كل شيء. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما يحب رب العظيم ويرضاه.